إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكف أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني وأختاني. وقوله: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. نعم، سبق في مناسبات عدة أن تكلمت عن منهج وموقف أهل السنة والجماعة من موقف الصحابة تجاه بعضهم البعض من الفتن التي حدثت بينهم، وأشهر ذلك وقعتان: وقعة الجمل ووقعة صفين. وقد ذكرت من قبل ولله الحمد شيئا من التفصيل في هذه الفتنة، وهناك درس مستقل لبحث وبيان معتقد أهل السنة في هذه المسألة. ثم بدا لي أنه قد فاتني شيء في الدرس المفصل، فأرى واستخرت الله عز وجل في ذلك، فأرى أن أعيد هذا التفصيل مع شيء من الزيادة فاتتني من قبل. ابتداء، كما يقول الإمام البربهاري رحمه الله وغيره من أئمة أهل السنة، أنهم يرون الكف عما شجر بين الصحابة، وأنهم لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل، ومن تنقص رجلا واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين فهو صاحب بدعة، ومن ناصره وأيده بعد علمه ببدعته فهو ملحق به، ومن سكت عن طاعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقدر على أن ينكر فلم ينكر فهو موافق لأهل البدع. والصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم شيء من الخلاف على مستوى أفراد، كأن يختلف الرجل مع أخيه، وكذلك وقع خلاف بينهم على مستوى الجماعة، كما حصل بين علي رضي الله عنه وفئته مع معاوية رضي الله عنه وفئته. وينبغي على صاحب السنة من طلبة العلم أو من أهل العلم أن يعلم القاعدة الكلية في هذا الباب، والقاعدة في هذا الباب أننا نذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجميل، وأنهم رضي الله عنهم فيما اختلفوا فيه فمن أصاب الحق فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، وأنهم رضي الله عنهم ليسوا بمعصومين إلا فيما اتفقوا عليه، أما في أفعالهم وأقوالهم بانفراد كل واحد منهم فهم ليسوا معصومين لا من الخطأ ولا من المعصية. فمنهم رضي الله عنهم من سرق، ومنهم من زنى، ومنهم من قتل، كل هذا في الصحيحين وغيرهما. إلا أنهم رضي الله عنهم بسابقتهم للإسلام وبصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون الرجل منهم مخطئا خطأ يؤجر عليه أجرا واحدا لاجتهاده ثم لعدم إصابته للحق، أو أن الرجل منهم يخطئ خطأ مقصودا ويقع في المعصية، وهذا نادر بخلاف الغالب عليه. وهو على كلا الأمرين، إن وقع في خطأ اجتهد فيه فأخطأ فله أجر واحد، أو اجتهد فأصاب فله أجران، أو أنه وقع في المعصية الصريحة كمن وقع منهم رضي الله عنهم في الزنا والقتل والسرقة وشرب الخمر، فهؤلاء رضي الله عنهم بسابقتهم للإسلام هم مغفور لهم ووعدوا بالجنة. وأنت إذا تأملت الكتاب، كتاب الله، وجدت أن الله عز وجل تارة يخص بالثناء بعض الصحابة على وجه التخصيص والتعيين، وتارة يعمم الثناء على الجميع، فعندما يقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا تخصيص بالثناء على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لكنه لم يعم جميع الصحابة لأنهم ليسوا رضي الله عنهم كلهم من السابقين الأولين. لذلك ضمن ذكر من جاء بعد السابقين الأولين فقال والذين اتبعوهم بإحسان، فضمن ذكر الصحابة الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار السابقين. ولكي لا يأتي مبتدع فيلحظ شيئا غلطا من فهمه، في موضع آخر صرح فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، أي من بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فلم يبق لمبتدع كالشيعة وأضرابهم من أهل البدع كالخوارج، لم يبق لهم متمسك في أن يذكروا بعض الصحابة بالخير وأن يكفروا أو يفسقوا الباقي، فإن الله عم بالثناء جميع الصحابة. المقصود أن أهل السنة لا يتنازعون في أن الصحابة رضي الله عنهم عدول، وأن العدالة متى ثبتت الصحبة استلزمت الصحبة العدالة، فكل صحابي عدل. والطاعن في واحد منهم مبتدع، ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري واللفظ للبخاري لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ورواه مسلم بلفظ لا تسبوا أحدا من أصحابي، لا تسبوا احدا من اصحابي. وجاء عند مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه لا تسبوا اصحابي. اذن هذا موقف ومنهج اهل السنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاهل السنه وسط وعدل بين الغلاة والجفاة. الغلاة كالشيعة الذين ادعوا في آل البيت ما ادعوا، والجفاة النواصب الذين أبغضوا عليا رضي الله عنه وناوشوه وأعلنوا العداء. فأهل السنة لا يثبتون العصمة لأحد كائنا من كان بعد الأنبياء والرسل، إلا أن أخطاء الصحابة رضي الله عنهم كما قلت دائرة بين خطأ مغفور وبين خطأ يؤجر صاحبه، ولسنا نثبت لأحد منهم ولا من غيرهم سوى الأنبياء والرسل العصمة على تفصيل وقواعد أهل السنة والجماعة في مسألة عصمة الأنبياء. ومن هنا يتبين أن الصحابي قد يخطئ في المسائل العلمية أو في الأمور العملية، فيعرض له الخطأ في كلا الأمرين، إما عن اجتهاد وإما معصية صريحة كمن زنى كمن قتل إلى آخره رضي الله عنهم أجمعين. فإذا تقرر معرفة ذلك وأن هذا من الأمور التي اتفق عليها أئمة الإسلام وصارت من معتقد أهل السنة والجماعة، فلذلك يذكرون الثناء على الصحابة الأجلة رضي الله عنهم في أبواب العقائد ليبينوا أن ذلك اعتقاد واجب على المسلم أن يعتقده. إذن من هنا يظهر إذا فهمنا أن الخطأ وارد وكذا المعصية لا فيما اتفقوا عليه، فقد ضمنت لهم العصمة فيما اتفقوا عليه كما دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة. فالذي حصل في هذه الفتنة العظيمة حاصله أو أحداثه تدور في اختصار أن عثمان رضي الله عنه كان من بني أمية، فلما قتل وقد سبق أن بينت كيف حصل قتله رضي الله عنه، فلما أن قتل عثمان واضطربت أمور الناس واختلفت حصل الاضطراب بين الناس، فبويع علي رضي الله عنه بالخلافة، بايعه أهل العلم من المدينة وغير المدينة، فبويع رضي الله عنه على الخلافة من علماء المدينة ومن بغداد ومن غير تلك الدول المقصود. وكان في ذات الوقت معاوية رضي الله عنه أميرا على بلاد الشام، ومكث 20 سنة أميرا. نعم، لا لا لا، الشام، معاوية في الشام، ومكث 20 سنة أميرا على بلاد الشام رضي الله عنه. فلما قتل عثمان ونتج قتله من تحالف أهل البدع، وكانت لهم شوكة وإلا لما كانوا يستطيعون أن يقتلوه إذا كانوا مستضعفين، ثم بعد ذلك انخرط هؤلاء في جيش علي رضي الله عنه كما بين ذلك ابن تيمية وابن كثير والطبري وغيرهم من علماء السير والتاريخ. فلم يكن له قدرة رضي الله عنه على أن يقتص منهم، وقد قتلوا الخليفة وكانت فتنة. وعندئذ لم ينضبط الأمر، ولم يستطع علي رضي الله عنه أن يقيم الحد على هؤلاء القتلة بحكم قوتهم وبحكم اضطراب الأمور إلى غير ذلك من الأسباب التي ربما أدركنا بعضها أو لم ندرك. المقصود وهنا ظهر طلب معاوية رضي الله عنه، وكان مقرا باستحقاق علي للخلافة، ولم يدعو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وغيرهما، ولم يدعو قط إلى نفسه إلى أن يبايع على الخلافة، يعني معاوية رضي الله عنه. فتوقف هو وجماعة من الصحابة ممن كان يعيش هناك في الشام أو في الحرمين أو في بغداد، توقف من توقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مبايعة علي حتى يقيم الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه. وكان عذر علي رضي الله عنه جليا ظاهرا بينا، وإلا فقد ثبت عن علي أنه خرج ليدافع عن الخليفة، فمنعه من ذلك عثمان رضي الله عنه خشية أن تراق دماء الصحابة رضي الله عنهم، وقد بينت هذا من قبل فيما يخص فتنة عثمان في قتل مقتله رضي الله عنه. واقتنع بعدم مبايعة علي بعض الصحابة، فافترق الصحابة في هذه الفتنة على ثلاث فرق. طائفة منهم رأوا أن الحق مع علي، وأنه يجب على معاوية وأهل الشام وغيرهم أن يبايعوه، وطائفة من الصحابة رأوا رأي معاوية رضي الله عنه، وطائفة ثالثة توقفوا ولم يدخلوا في هذا الأمر، ورأوا أن يكفوا أيديهم عن هذه الفتنة. ومن هؤلاء الذين كفوا عن تلك الفتنة جماعة منهم أبو بكر، فقد أخرج الإمام البخاري عن أبي بكر أنه قال: لقد نفعني الله بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يوم الجمل، وكانت وقعة الجمل سنة 36 من الهجرة، 36 من الهجرة، وخرجت أمنا عائشة رضي الله عنها مع طلحة والزبير، ويأتي الكلام على هذا، وكانت تركب جملا ويأتي بيان ذلك. يقول: لما رأيتهم تبعوا عائشة علمت أنهم لن يفلحوا، فاعتزل أبو بكر تلك الفتنة. وقد أخرج الإمام البخاري أيضا أن أسامة بن زيد بعث مولاه إلى علي في هذه الفتنة، فقال أسامة لمولاه: إنك ستأتي عليا وإنه سيسألك ما الذي خلف صاحبك، يعني ما الذي منع مولاه أسامة بن زيد أن يشاركنا فيما نحن عليه من الحق. فقل له: إنه يقول لك: لو كنت في فك أسد لكنت معك، ولكني لم أرى هذا الأمر. يقصد رضي الله عنه أو كما قال يقصد رضي الله عنه أنني لم أترك نصرتك لتركي لك أن تهلك أو خوفي على نفسي، بل لو كنت في أشد موضع من الضرر في فك أسد لكنت معه، لكني لم أرى هذا الأمر، أي لم أرى أن الذي تفعله من قتال أهل الشام لم أره صوابا، فلذلك اعتزل وقدم أمر الله على حبه لعلي رضي الله عنه. قال فأتيت عليا فقلت له، فقال ما الذي غيب صاحبه؟ فقلت له إنه يقول لك كذا وكذا. قال فلم يعطني شيئا. قال فأتيت الحسن والحسين وكذا فأعطوني كذا وكذا. وقد ثبت أيضا في صحيح البخاري وغيره أن أبا موسى وأبا مسعود زار عمار بن ياسر، وهو من حديث أبي وائل قال كنت جالسا مع أبي موسى وأبي مسعود وعمار، فقال له أبو موسى وأبو مسعود ما رأينا فيك أمرا أكره أو كذا، معنى كلامهما أكره من سعيك في هذا الأمر، لأن عمارا رضي الله عنه كان مع علي وكان يعتقد أنه على الحق ويدعو الناس لنصرته. فقال عمار ولم أرى شيئا أنكره عليكما منذ إسلامكما كتباطؤكما في هذا الأمر. هذا معنى الرواية، أي هم أنكروا عليه مسارعته في هذا الأمر في مسألة القتال اللي حصل، وهو أنكر عليهما تباطؤهما في هذا الأمر. إذن الحاصل أن الصحابة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره كانوا في هذه الفتنة على ثلاث فرق. فرقة كانت مع علي يرون الحق معه، وفرقة مع معاوية، وفرقة اعتزلت الفرقتين. أما علي فإنه دعا للبيعة، فكان فرضا على هؤلاء أن يبايعوه، وأما هم فكانوا يريدون القصاص، ورأوا أن عليا ليس بممكن فامتنعوا أن يبايعوه حتى يخرج لهم قتلة عثمان رضي الله عنه. وأما الذين اعتزلوا فرأوا أن عليا يدعو إلى حق، وأن الطائفة الأخرى يدعو إلى حق، فاشتبه الأمر عليهم، أو رأوا أن المصلحة الشرعية تقتضي عدم القتال فكفوا أيديهم. وقد اختلف أهل العلم في أي الفرقتين كانت على الحق أو كانت أقرب إلى الحق، مع اتفاق جميع أهل السنة على أننا نذكرهم بالجميل ولا ينكرون بالقبيح ولا بالسوء رضي الله عنه. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقصد أمرا، وكانت لها كلمتها بين المسلمين، فاستعان معاوية وجماعة من الصحابة كالزبير وطلحة ابن عبيد الله والزبير، استعانوا بأمنا عائشة رضي الله عنه، فخرجت تقصد الإصلاح بين الطائفتين. فيروي الإمام البخاري في الصحيح من طريق عبد الله بن زياد وأبي وائل أن عائشة رضي الله عنها لما خرجت إلى الكوفة أو أتت البصرة، هي وطلحة والزبير، أرسل علي رضي الله عنه الحسن ابن علي وعمار بن ياسر. يقول عبد الله ابن زياد، يقول: فدخلت المسجد فوجدت عمارا على المنبر والحسن، فوجدت الحسن على المنبر ووجدت عمارا واقفا عند أو تحت المنبر، وعمار يقول: أما والله إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لينظر إياه تطيعون أو هي. وله ألفاظ مختلفة عند البخاري، أو كما قال رضي الله عنه. وفي هذا من الشهادة العظيمة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون ويعتقدون ويجزمون بأن أمنا عائشة من أهل الجنة، فيقسم على هذا عمار بن ياسر أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لينظر إياه تطيعون أو هي. وهي رضي الله عنها كان غرضها من دخولها في هذا الأمر، كان غرضها الإصلاح. ثم تمادت الأمور فوجدت نفسها رضي الله عنها وقعت فيما وقعت فيه دون قصد منها لذلك رضي الله عنها. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، وهذا إسناد قوي صحيح على شرط الشيخين، قال قيس ابن أبي حازم، والحديث في مسند الإمام أحمد ورواه عن إسماعيل جماعة من الأئمة الثقات، وهو حديث صحيح جزما خلافا لمن ضعفه بغير حجة. وقد بيّن العلامة الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ما يتعلق بصحة هذا الحديث فأفاد وأجاد رحمه الله. يقول قيس بن أبي حازم: لما خرجت عائشة مرت على ماء فقالت: أي ماء هذا؟ فنبح عليها كلاب، فقالت: أي ماء هذا؟ فقالوا: ماء الحوأب. قالت: أظنني راجعة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إحدى نسائه ستخرج في أمر لا يجوز لها أن تخرج فيه، وأن علامة ذلك أنها تصل إلى موضع يسمى الحوأب، ماء الحوأب، تنبح عليها الكلاب. فلما رأت أمنا عائشة رضي الله عنها روت الحديث. وهنا وقفة، فأنتم إذا تأملتم في كلا الأثرين أو في أثري وحديث عمار حيث شهد لها بالجنة، وهذا لا يقام من قبل الرأي، وبين قول أمنا عائشة، وجدتم غاية الإنصاف والأدب من الصحابة. فعمار مع كون أن الأمر وصل إلى مسألة قتال وفتنة عظيمة لم يكتم فضل أمنا عائشة، بل أعلن ذلك وهو يعلم أنه قد يأتي جاهل مغرب ويحتج عليه إذا كانت هي من أهل الجنة إذن فهي على الحق. فبين فضلها بشدة وأقسم على ذلك. ثم هي رضي الله عنها لما تبين لها أنها خالفت السنة أعلنت الحديث للمسلمين، وبينت أنها ينبغي لها أن ترجع، لأنها شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يروي أو وهو يأمر نساءه، وفهمت من قوله أنه ينكر على من فعل ذلك منهن. فقال لها الزبير، وفي رواية فقال لها أناس تقدمين فيصلح الله بك بين الناس أو بين المسلمين أو كلمة نحوه. فاستمرت في مسيرها، وكان هذا رضي الله عنها منها اجتهاد خالف السنة، والله يغفر لها ويرضى عنها. وقد روى ابن عساكر بالسند الموصول ويحتاج إلى تحقيق أن عائشة بعد أن انتهت وقعة الجمل، ويرويه ابن عساكر من طريق ابن أبي عتيق في تاريخ دمشق، أنها لقيت ابن عمر فقالت ما منعك أن تنهاني عن مسيري هذا. يقول الإمام الذهبي معلقا على هذا، يقول فقد بينت رضي الله عنها أنها أخطأت وتابت من ذلك، وإن كانت رضي الله عنها فعلت ذلك اجتهادا منها. هذا حاصل الفتنة. وقد جزم طائفة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد ومنهم العلامة الشيخ الألباني في زماننا هذا في سلسلته المباركة سلسلة الأحاديث الصحيحة، فقال ولا شك ولا ريب أن الحق وأن الصواب كان مع علي، وأنه كان أقرب إلى الحق من معاوية ومن معه. وقد جزم الإمام أحمد بذلك. فروى يعقوب ابن سفيان الفسوي قال سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل ويح عمار تقتله الفئة الباغية، فقال أحمد قتلته الفئة الباغية، وقد صح هذا الحديث من غير ما وجه. ثم قال أحمد نعم، أو قال قتلته الفئة الباغية، ثم قال أحمد ولا يزاد على هذا ولا يزاد على هذا، أي كان يرى أنه يقول بما دل عليه الحديث، ولكن لا يزاد على هذا، لا يذكرون رضي الله عنهم إلا بالجميل. وله رواية أخرى تكلم أو ضعف هذا الحديث، يقول ابن تيمية وآخر الأمرين أن أحمد صحح هذا الحديث وقال به. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته أنه أخبر بهذا الحدث، وبين صلى الله عليه وسلم في ذلك أمورا هي أصل في الرد على أهل البدع. فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح من طريق الحسن البصري سمعت أبا بكر يقول البخاري بعد أن روى الحديث حدثني علي بن عبد الله، يقصد ابن المديني شيخه، قال إنما صح لنا سماع الحسن من أبي بكر من هذا الحديث. قال الحسن أنه سمع أبا بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على المنبر وبجانبه الحسن ابن علي، فينظر إلى الناس تارة وإليه تارة، ثم قال إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على فوائد أو من فوائد هذا الحديث وفيه الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للطائفتين بالإسلام، ففيه رد على أهل البدع الذين يكفرون معاوية ومن معه لأجل قتالهم لعلي وهم الشيعة الضلال لعنهم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد، قال لعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك عد جماعة من أهل العلم هذا الحديث في دلائل النبوة، وكان هذا الصلح في سنة 40، وهي السنة التي تسمى بسنة الجماعة، عندما تنازل الحسن بن علي لمعاوية عن الخلافة وتولى معاوية خلافة المسلمين وبقي خليفة 20 سنة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للطائفتين عن الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وفيه دليل على ارتضاء النبي صلى الله عليه وسلم لخلافة معاوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الحسن لما تنازل عن الخلافة لمعاوية، ولو كان فاجرا يقصد معاوية، عاصيا سفاكا للدماء إلى غير ذلك من الأوصاف يقول أهل البدع، لضيع عندئذ الحسن مصلحة المسلمين. فلما زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه دل على ارتضاء النبي صلى الله عليه وسلم لخلافة معاوية رضي الله عنه. لذلك يناسب في هذا المقام ما سأقرأه، ودائما أرويه من حفظي، لكن سأقرأه عليكم ثم سأبين لكم لماذا فقصدت أن أقرأ هذا الأثر عن الإمام أحمد. يروي الإمام الخلال في السنة له بإسناد صحيح، قال أخبرنا أبو بكر المروذي، ويقال المروزي، ويقال هما هذا نسبته تختلف عن ذلك. قال سمعت هارون بن عبد الله يقول، سمعت هارون بن عبد الله يقول لأبي عبد الله، يعني للإمام أحمد، جاءني كتاب من الرقة أن قوما قالوا لا نقول معاوية خال المؤمنين، لا نقول معاوية خال المؤمنين، فغضب وقال ما اعتراضهم في هذا الموضع؟ لماذا يعترضون أن يقال خال المؤمنين؟ يجفون حتى يتوبوا، يجفون يجب هجرهم حتى يتوبوا. فجعل أحمد، أقول ليس الكلام للخلال، أقول فجعل أحمد توقفهم معصية يجب أن يتوبوا منها، لأنه فهم مرادهم، يقدحون في معاوية. ثم قال الخلال بالسند الصحيح أو بإسناد صحيح، أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن أبي جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال وجهنا رقعة إلى أبي عبد الله، كتبنا ورقة سؤالا للإمام أحمد، قال وجهنا رقعة إلى أبي عبد الله ما تقول رحمك الله في من قال لا أقول إن معاوية كاتب الوحي. والنبي استكتب معاوية وآمنه على كتاب الله. قال لا أقول إن معاوية كاتب الوحي ولا أقول إنه خال المؤمنين، فإنه أخذها بالسيف. هذا كذب، معاوية لم يأخذها بالسيف. معاوية حصل ما حصل ولم يبدأ بقتال، ولم يبدأ بقتال، وإنما وصل القتال إليه باجتهاد من علي رضي الله عنه. وإلا معاوية لم يأتي للمدينة، والحروب كانت هناك في تلك البلاد. يقول هذا الكذاب فإنه أخذها بالسيف غصبا. قال أبو عبد الله هذا قول سوء رجيء، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ونبين أمرهم للناس. نبين أمرهم للناس، ما هو الأمر الذي أراد أحمد أن يبينه للناس؟ أنهم يطعنون في معاوية وأنه أخذ الخلافة قهرا بالسيف، فقال أحمد يجانبون وأوجب هجرهم. وأوجب أمرا ثانيا، قال ونبين أمرهم للناس، نحذر الناس منهم أن هؤلاء يقدحون في معاوية. لذلك من أصول أهل السنة لا أن تعتقد أنت الحق، لا، بل يجب عليك أكثر من ذلك أن تعتقد الحق وأن ترد الباطل وأن تنصر أهله وأن تقف أمام أهل البدع. لذلك لما ألف ذلك الرجل الآن في مكة ربيع بن هادي المدخلي، لما ألف كتابه مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله، ضج أهل البدع على الرجل. وهذا الرجل قام في الأمة قيام أحمد بن حنبل، ولست والله وأنا قليل الزيارة للشيخ، بل نادر، بل ربما دعاني عقلي لأمور، فمن النادر أن أمر على الشيخ. أقول لا أعلم أحدا دافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان كما قام هذا الرجل، وهو شيخ للإسلام بحق، شهد له العلماء بذلك. ولما ألف الشيخ مطاعن سيد قطب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا أهل السنة يذكرون أهل البدع؟ لماذا يركزون على شخص معين؟ قلت من قبل إن أهل البدع إذا تحذبوا خلف رجل فإن أهل السنة يقدحون في تلك الجماعة ويعينون رأسه. فسيد قطب لم يقل فقط أن معاوية تغلب بالسيف، قال إن معاوية وأباه وأمه أرادوا أن يكيدوا الإسلام، فلما عجزوا أن يكيدوا الإسلام في الظاهر تظاهروا بالإيمان ليكيدوا الإسلام من الباطل. هذا كلامه، هذا كلامه. وإن الإيمان لم يباشر قلوبهم، هل وجدت بذاءة ووقاحة في الطعن في أصحاب النبي كهذا الطعن؟ لذلك مهما تعلمتم من العلم ومهما حفظتم من الأحاديث، إن لم تكونوا على قواعد أهل السنة في رد البدع فلا خير فيكم، بل بالعكس تؤذون أهل السنة عندما تميعون دينكم فعندئذ يفتن الناس بما عندكم من العلم والحفظ وأنتم من حطب جهنم ما لم يغفر الله لنا ولكم. لماذا؟ لأن الدين إنما جاء من الصحابة، فإذا طعن في الصحابة سقط الدين. لذلك قال النسائي وغيره معاوية باب الصحابة، فإذا كسر ذلك الباب انفتح، أو إذا انفتح ذلك الباب كان وكان. الآن عندما يتوارد هؤلاء في أقوالهم على الثناء على مثل هذا الرجل الذي يصنف كتابا ويعيش هذا الكتاب ما يقارب 17 طبعة من سنة 52 لكذا وكذا 66-67 التواريخ تفلتت مني، ويصر على القدح في معاوية وفي أبيه وفي أمه وفي عثمان وفي جماعة الصحابة في أكثرهم الذين كانوا في زمن عثمان، ويقول الثورة التي قامت عليه كانت توافق روح الإسلام. ثم يأتي هؤلاء الوعاظ الجهال الذين يضيعون المسلمين، وهناك في المملكة سلمان وصفا يقولون شيخ الإسلام سيد قطب، وعندنا هنا في مصر في قناة الناس محمد حسان ومحمد حسين يعقوب و إلى آخره، وفي الإسكندرية محمد بن إسماعيل المقدم و هؤلاء يقولون عاش قطبا وعاش سيدا ومات قطبا ويثنون عليه، ويقول محمد حسان ومن منا لا يخطئ. أنتم تفهمون الآن ما هي الأخطاء التي يعذر بها الإنسان وما هي الأخطاء التي تجعله مبتدعا؟ لا بد يفهم هذا. إذا قدحوا في الصحابة نسألكم هل هذا من الخطأ الذي لا يخرج صاحبه من أهل البدع، لا يخرج صاحبه إلى أهل البدع، أم أنه خطأ صغير يغض الطرف عنه؟ وأين أقوال الأئمة كأحمد والنسائي وأبي زرعة وأبي حاتم؟ من تكلم في رجل من أصحاب محمد فهو مبتدع، فيلبسون على الناس يقولون أثنى عليه الألباني وأثنى عليه عبد العزيز آل الشيخ وأثنى عليه بكر أبو زيد وأثنى عليه. لو أثنت الدنيا كلها على رجل طعن في أصحاب محمد، هذا الذي أثنى إن بينت له تلك البدعة ثم أثنى فهو ملحق به، وحاشى علماؤنا أن يقروا ذلك. لذلك لما قرأ على الشيخ الألباني قرأ عليه تلميذه، قرأ عليه بعض تلاميذه والأشرطة مسجلة كلام سيد قطب في الطعن في الصحابة، قال هذه نزعة شيعية، ولم يكن يعلم أن سيد قطب يقول هذا. إذا انظر إلى قول الإمام أحمد، قال رحمه الله يجانبون هؤلاء القول ولا يجالسون، ونبين أمرهم للناس، أي نبين أنهم من أهل البدع. وقد أكرم الله هذا الرجل العلامة الشيخ ربيع بأن قام بفرض كفائي نفع الله به الأمة كلها في هذا الزمن. إذن هكذا كانت الفتنة ودارت رحاها باجتهاد، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية وعليا مع من كان معهما أنهم كانوا على الإسلام وأنهم مسلمون حقا. ولذا بين أيضا في صحيح مسلم قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، وفي رواية يقتلها أقرب الطائفتين للحق. معنى الحديث قال أهل العلم تمرق مارقة، أي تخرج جماعة تقاتل المسلمين على حين فرقة من المسلمين، فسماهم مسلمين، أي تخرج جماعة وهم الخوارج على حين افتراق ونزاع بين المسلمين. وعندئذ لما ينفض النزاع بين الفرقتين قال يقتلها، أي يقتل هذه الطائفة التي تمرق على حين الفرقة بين الطائفتين من المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وقد قتلهم علي بن أبي طالب وهم الخوارج. فبعد أن فرغ من حربه مع معاوية رضي الله عنه قاتل الخوارج، فتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولى الطائفتين بالحق. فدل على أن معاوية ومن معه يسعون إلى الحق ويريدونه. فقال أقرب، وانظر إلى تعبيره، جاء الحديث عند مسلم على لفظين: أولى وجاء أقرب. وهذا يعطي دلالة على أن معاوية كان يقصد الحق، ولكن كان عليا ومن معه أقرب إلى الحق منه. يقول الشيخ الألباني ويقول ابن تيمية وغيرهما من الأئمة أن هذا مما يدل على أن عليا كان أقرب إلى الحق من معاوية رضي الله عنه. كذلك أخرج الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. سئل الإمام أحمد كما روى يعقوب بن سفيان الفسوي قال: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن هذا الحديث قال: صح من غير ما وجه. وقال أحمد: قتلته الفئة الباغية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزاد على ذلك، يقصد أبو عبد الله. وقد بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الفئة الباغية هم طائفة معاوية رضي الله عنه ومن معه، وأنهم كانوا يسعون إلى الحق ويريدون الحق ولكن لم يوفقوا إليه واجتهدوا فأخطأوا، ولذلك قتله، قد قتل عمار في هذه الفتنة رضي الله عنه. وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على الحق وقال: تقتله الفئة الباغية. وفي رواية عند مسلم من حديث أم سلمة: تقتلك أو تقتله فئة باغية. وقد قال في الصحيح: يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكانت فرقة معاوية ومن معه هي الفرقة الباغية. قال: وليس كل فرقة باغية تستحق أن توصف بالفسق أو بالضلال، بل قد تكون باغية باجتهاد متأول يكون لهم فيه أجر. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعلي بذلك، وشهد لمعاوية ومن معه أنهم كانوا يسعون إلى الحق إلا أنهم أخطأوا رضي الله عنه. وأما قوله يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فالفعل والمعاصي كلها تدعو إلى النار، فقد يدعو الإنسان إلى النار بمعصية ويدعو الناس إليها، ولكنه يكون مخطئا مأجورا أو مأزورا. هذا حاصل كلام أهل السنة في هذه الفتنة. لذلك تذرع أهل البدع بهذه الحروب إلى الطعن في الصحابة، فالخوارج طعنوا في الطائفتين وكفروا الطائفتين المتقاتلتين، ولذلك قتلوا عليا رضي الله عنه وحاولوا أن يقتلوا معاوية. وهنا يأتي الكذب والدجل في قصة الخاتم وفي قصة الحكمين عندما اجتمعوا أبو موسى وعمر بن العاص، ولا يصح في هذا شيء. وانظر إلى حرص معاوية رضي الله عنه، فقد أخرج البخاري في الصحيح. قال الحسن البصري: لقي والله الحسن ابن علي معاوية بكثائب كالجبال. فلما رآهم عمرو ابن العاص قال: والله أرى كتيبة لا تولي حتى تقتل أولاها أخراها. فقال معاوية رضي الله عنه، وهنا يظهر تقوى الرجل وصلاحه، يظهر تقوى الرجل وصلاحه في هذا الباب، قال: يا عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بذراريهم؟ أي تباد خضراء المسلمين ويضيع النفس. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: نأتيه فنعرض عليه الصلح. فأتيا الحسن ابن علي وعرض عليه الصلح. يقول الحسن: وسمعت أبا بكرة يقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين من المسلمين، وفي رواية بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وتم الصلح في سنة 40، وتولى معاوية رضي الله عنه الخلافة ورفع راية الإسلام. يقول ابن تيمية: ولم تمتد رقعة الإسلام في زمن خليفة إلى معاوية، لم تمتد رقعة الإسلام كامتدادها في زمن معاوية. وهذا ليس معناه بالضرورة أنه أفضل، لا شك أن الخلفاء الراشدين الأربعة هم الخلفاء المهديون رضي الله عنهم، وأنه لا يعدلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد. لذلك كان طلحة بن عبيد الله والزبير ممن شارك في هذه الفتنة مع أمنا عائشة، وقتل فيها طلحة رضي الله عنه، وكان الزبير مع أمنا عائشة، وهو الذي أشار عليها أن تأتي وأن لا ترجع، لعل الله أن يصلح بها بين الناس. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي حواري، لكل نبي حواري وحواري الزبير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وكأن لفظ الحديث: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير، أي نصيري. ويكفي في أمنا عائشة شهادة عمار رضي الله عنها لها بأنها من أهل الجنة. ومعاوية رضي الله عنه هو كاتب الوحي وحامي رقعة الإسلام. وقد صحح الشيخ الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا. هذا حاصل هذه الفتنة التي دارت. وعندما نقول يجب السكوت عنها، فالمراد من ذلك أن نقف مع الحديث. ولذلك أحمد كان يرى السكوت عن هذه الفتنة، لكن يقول يوقف مع الحديث. قتلته الفئة الباغية، قال أحمد: ولا يزاد، لكن نروي ما جاء في السنة الصحيحة، ثم نذكر الصحابة بالجميل رضي الله عنهم أجمعين. أعد. قال رحمه الله تعالى: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معه، ولا تخاصم فيه، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. وقوله: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. أعد بارك الله فيك. واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال. لا لا لا أعد الكلام. والكف قال رحمه الله تعالى: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، ولا تخاطم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. وقوله: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. أما حديث إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فهو حديث صحيح أخرجه الشيخان، ولكن رواياه لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد أخرجه الإمام أحمد بكلا اللفظين لعل، وبلفظ آخر من حديث أبي هريرة قال: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعلاقة الحديث بفتنة الصحابة أن عليا بدري، وكذلك الزبير فهو ممن شهد بدرا، وعلي رضي الله عنه أيضا ممن شهد بدرا، وطلحة قيل أنه كذا وكذا بالنسبة لبدر، ضرب له بسهم من بدر ولم يحضر غزوة بدر. والحديث الذي ذكره إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني يظهر من تتبعنا في دروسنا هنا معكم، من تتبعي معكم لبعض ألفاظ الأحاديث التي يذكرها الإمام البربهاري أنه يروي من حفظه، وهذا تبين في عدة أحاديث ترجع لا تجدها بنفس اللفظ الذي يذكره البربهاري، فيظهر والله أعلم من ذلك هذا الحديث. فهذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده من خلال الباحث الآلي الكمبيوتر، لم أجده بهذا اللفظ، إنما وجدت عند أبي نعيم في الحلية وعند الطبراني في المعجم الكبير، فهم يروون هذا الحديث بلفظ: احفظوني في أصحابي وأختاني وأصهاري. الصهر قريبك من جهة الزوجة، والختن هو زوج البنت أو أقارب الزوجة. فالذي جاء هذا حديث ضعيف فيه مجاهيل ولا يثبت: احفظوني في أصحابي وأختاني وأصهاري. ثم قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم. بس نقف عند قوله واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. طيب، حد للسؤال في الدرس. وكل أمرهم إلى الله، الله أعلم بحسابه معه، كل أمرهم إلى الله، لا تقطع عليهم بسوء. الإنسان إذا تلبس بالمعصية فهو إلى الله، أو إذا اجتهد فأخطأ فالله أعلم بنيته. تثني عليهم ولا تقطع ماذا سيفعل الله بهم يوم القيامة، لأن يمكن لبعضهم أن يحصل كذا وكذا وإن كان مسلما. كل أمرهم إلى الله، تثني عليهم ولا تقدح فيهم، هذا القدر متفق عليه بين أهل السنة. كل أمرهم إلى الله، تثني عليهم ولا تقدح فيهم. ولا تنسبهم في الآخرة إلى سوء. خلاص. القدر الذي يختلف فيه بين أهل العلم أي الطائفتين على الحق، هذا فيه نزاع، والنزاع قديم وحديث، بل إن بعض علماء زماننا يقول لم يكن كذا وكذا، بل الله أعلم الطائفة التي كانت على الحق. واضح. لكن قطع الشيخ الألباني والإمام أحمد وغيرهما من الأئمة بالكلام الذي ذكرته، والأدلة تدل عليه. واضح. نعم تفضل. نعم. جيد، سؤال مفيد. كيف يكون يدعون يسعون إلى الحق والنبي وصف الفئة الباغية بأنهم يدعونه إلى النار؟ انتبه الآن، أنا أقول لك الآن، إذا أنت اقترفت معصية وأنت تعتقد أنها ليست بمعصية، ودلتك الأدلة على أن هذا الأمر من الأمور المباحة، وغاب عنك الدليل الذي يدلك على الحق، هل تكون آثما؟ جيد، إذا كنت مجتهدا ولم يتيسر لك، ثم أنت تدعو الناس إلى ما تعتقد من هذا الخطأ، أدعوتهم إلى الجنة؟ طيب، إذا دعوتهم إلى باطل. اصبر، لا تستعجل وأنا معك. الآن أنت على حق أم باطل؟ جيد، فلما تدعو الناس إلى باطلك بهمة وصدق، بل قد تقاتل عليه، دعوتهم إلى الحق أم دعوتهم إلى باطل؟ إذن عندئذ يقال أنك دعوتهم إلى النار، أي أن دعوتك تؤول بالناس الذين لا عذر لهم، تؤول بهم إلى الباطل، وأما الذين اتبعوك وغاب عنهم الحق الذي غاب عنك فهم معذورون كعذرك. إذن من هنا قد يدعو الرجل بقوله في مسألة يعتقدها، قد يدعو إلى باطل، ومتى دعا إلى باطل فإن الباطل يؤول بصاحبه إلى الجنة أم إلى النار. إذا نزعنا حسن نيته، لأنه ليس كل هؤلاء الذين الدهماء من غير الصحابة الذين اشتركوا في القتال، لا نقطع بحسن نواياهم كحسن نوايا الصحابة، لا يقاسون على الصحابة، ولذلك أكثر الذين شاركوا في القتال لم يكونوا من الصحابة. وعندئذ لما أقول الآن أن معاوية ومن معه رضي الله عنهم دعوا إلى حق أم دعوا إلى باطل؟ إذن ما معنى أنهم كانوا يريدون الحق؟ يريدونه قصدا ولم يصيبوه فعلا، إذن فهو قريب إلى الحق باعتبار بنيته وقصده وحرصه، وليس داعيا إلى الحق حقيقة لأنه لم يصب الحق أصلا. ومن هنا قال يدعوهم إلى الجنة، لأن الطاعة تؤول بصاحبها إلى الجنة. إلى ماذا كان يدعو عمار؟ أن يبايع الخليفة، أليس كذلك؟ طيب، مبايعة الخليفة من أمر الله تؤول بصاحبها إلى الجنة، وإلى ما كانوا يدعون ويمتنعون؟ إلى مبايعة علي؟ لا، ما كانوا ليبايعوه، وما كانوا ليقاتلوا، وإنما تركوا البيعة، وترك البيعة حرام لا يجوز، فيؤول بصاحبه إلى النار ما لم يغفر الله له بنية صادقة وباجتهاد يعلم الله منه صدقه على الحرص للحق. فلا إشكال بين أن النبي يشهد لمعاوية ومع أنهم أرادوا الحق لكن لم يصيبوه، وأن أفعالهم في هذا الأمر كانت دعوة إلى النار، ونحن لا نبالغ، نقف مع الحديث ولا نذكرهم إلا بالجميل. إذن كون يدعو إلى النار ليس معنى أنه صار من أهلها، والعكس بالعكس، وقد يدعو الرجل إلى الجنة وهو من حطب النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أذن في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا في الصحيح، في الصحيحين. إذن النبي حكم على هذا الرجل المقاتل، كان كافرا، حكم أنه أيد الله به الدين. إذن هو دعا إلى الناس إلى الحق وأيد الله الحق به وهو كافر. إذن هناك انفكاك، هناك انفكاك. قد يدعو الرجل إلى النار وهو منها إذا كان يسعى إلى الباطل ويحرص عليه دون تأويل، وقد يدعو إلى النار وهو ليس من أهل النار في فعل النار، وقد يدعو إلى الجنة وهو من أهل الجنة، وقد يدعو إلى الجنة بأقواله وأفعاله. ولذلك جاء الحديث: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة منهم عالم. إذن هذا العالم دعا الناس إلى ماذا؟ إلى الحق، إلى الجنة، وهو في النار. إذن الداعي إلى الجنة أو إلى النار يكون من أهلها باعتبار ولا يكون من أهلها باعتبار، واضح؟ لذلك لا يتوسع في هذا. لذلك طارق السويدان هذا المهندس الكويتي توسع فيما لا علم له به، واضح؟ وإنما من يتكلم في هذا يقف مع قول أئمة السلف ومع الحديث، لا يجاوز الحديث، واضح؟ نعم تفضل. رواية تقول ايش اللي صح، ايش الزيادة اللي تسأل عنها؟ الذي في البخاري، الذي في البخاري هو ما ذكرت، ان ابن هذا سيد ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فقوله من المسلمين يعطينا الدلالة التي تدل على انهما احدهما اصاب الحق فعلا واحدهما اراد الاقتراب منه ولم يوفق اليه. اما هل في زيادة دعواهما واحدة او كذا، جاءت هذه الرواية ولست الان اتذكر شيئا عنها، لكن هناك رواية دعواهما واحدة. هذه الرواية ايش صحتها، ايش سندها، مين رواها، لا استحضر فيها شيئا. اذا حد فيكم مستحضر حفظ حفظا في هذا يخبرني، لكن نراجعها ان شاء الله في الدرس الجاي، واضح؟ لكن حاليا لا استحضر شيئا في هذه الزيادة. غيره في الدرس يا ولد تفضل. لما قتل عمار جاء بعضهم إلى معاوية قال: سكلتك أمك، أنحن قتلناه؟ إنما قتله من أتى به. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا تأويل يرده الحديث وبين وجه رده، قال: ثم لا قائل به من أهل العلم. واضح؟ فهمت علي؟ طيب اترك هذا، خذ أوضح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، يقتل تقتلها أولى الطائفتين بالحق. من اللي قاتل الخوارج؟ تمام. إذن الذي الطائفة اللي على الحق التي منها عمار هي التي التي هي على الحق، وأن الباغية هي التي قتلت عمارا. كلامي واضح؟ اترك سؤالك، هل أنت فهمت؟ بس هذا يعطيك الفهم الآن أنه تأويل معاوية إن ثبت عنه تأويل خاطئ؟ بس رضي الله عن الجميع. نعم. الفئة فرقة عمار، قولك هل الفئة الباغية تعطي من المعنى الفئة الظالمة؟ الجواب لا. وقد بينت في كلامي أن الفئة الباغية يقول شيخ الإسلام لا تستلزم أن تكون فاسقة أو ظالمة، قد تكون باغية غاب عنها الحق. انتبه، قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. هل أعطت دلالة القرآن على أن الطائفة الباغية فاسقة بإطلاق أم أمرت بقتالها؟ لا. طيب الآن أنا أعطيك مثالا، جاء في صحيح مسلم قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان، أو كما قال صاحب، فإذا امتنع رجل عن مبايعة الخليفة وذهب ليبايع غيره ماذا نفعل به؟ يقتل. جيد، أليس هناك من أئمة السلف من فعل ذلك قبل أن يستقر إجماعهم على عدم الخروج على الولاة؟ أليس قد خرج الحسين بن علي ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج غيره، وخرج من خرج من أهل الحرة على يزيد؟ إذن هذا بغي. يبقى النظر، هل الذي فعل ذلك كان متأولا، كان له عذر؟ فعندئذ يتبع ذلك كونه فاسقا أو ظالما أو متأولا معذورا. إذن البغي هو الاعتداء على الغير، فكل من اعتدى على حق غيره فقد بغى عليه. ولكن قد أكون متأولا في بغي، أظن أن الحق لي، هذا ممكن يتصور ولا لا؟ جيد، إذن الفئة الباغية لا تعطي معنى دلالة الفئة الظالمة، واضح؟ ولا تعطي معنى دلالة الفئة الفاسقة، وإنما الفئة الباغية تعطي معنى دلالة الفئة المعتدية التي منعت الحق الذي وجب عليه من مبايعة عليه. بعد ذلك النوايا والمقاصد هنا تختلف من باغ إلى باغ، واضح ولا غير واضح؟ نعم. ولذلك إذا تيسر لتتبع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا لعلك تستفيد أكثر. خير، المسلمان. نعم، هذا تمسك أهل البدع في الطعن في الصحابة. إذا التقى الحديث في الصحيحين، نعم، حديث أبي بكر، إذا التقى المسلمان في الصحيحين، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. انتبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن العلة أنه ليس له تأويل إلا أنه يريد قتل صاحبه لمجرد القتل. لكن هل هذا الحديث لكل متقاتلين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشر عائشة بالجنة وطلحة والزبير وأخبر أنهم سيقاتلون عليا وشهد لعلي بالجنة. إذا التقى المسلمان بسيفيهما وكان الحامل للقتال هو مجرد أن يقتل أخاه لا لتأويل، فالقاتل والمقتول في النار. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم لم يحكموا على هؤلاء بالنار ولا على هؤلاء، واضح؟ واعتقاد أهل السنة بين لنا الباب في الأمر. والله جل وعلا بيّن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. ولما الصحابة رضي الله عنهم في صحيح البخاري ومسلم في حادثة الإثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يعذرني من رجل ذكر أهل بيتي بسوء؟ فثار الحيان ورفع كلاهما رضي الله عنهما السلاح فسكنهم النبي صلى الله عليه وسلم. عندئذ يقال: هؤلاء من أهل النار وقد دار ما بينهم ورفع السلاح في وجه بعضهم البعض. هل فهمت كلامي؟ نعم. واضح؟ نعم. خلينا بس نعم دلوقتي. واضح؟ واضح كلامي؟ نعم. علاء، نعم. الحويني ما شوف يا أخي، سيد قطب قد قال كلاما ظاهرا جليا في مسألة وحدة الوجود. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس كل من قال بكلام وحدة الوجود، ليس كل قائل لهذا الكلام يفهم ما يلزم من قوله، يفهم ما يلزم من قوله. أما كلامه في وحدة الوجود هذا موجود هناك في سورة قل هو الله أحد، ولذلك الحويني لا يتكلم فيما ينبغي له أن لا يتكلم فيما لا يحسن، هذا كلامه موجود في سورة الإخلاص. والألباني تنبه لهذا من زمن بعيد وكان يقول هذا كلام وحدة الوجود، كونه يقصد أو لا يقصد هذا باب آخر. واضح؟ نعم. تفضل. هو هذا اجتهد معاوية رضي الله عنه وطلحة وهو من العشر المبشرين بالجنة وأمنا عائشة من المبشرات بالجنة والزبير من المبشرين بالجنة، اجتهدوا وأدوا ما أمكنهم من الاجتهاد. نعم. يعني ايش تقصد لم يكن ايه؟ الآن متى عرفت الفئة الباغية؟ قبل أن يقتل عمار أم بعد أن قتل؟ طيب إذا لما النبي أخبر أن الفئة الباغية ستقتل عمارا، إذا هؤلاء معذورون غاب عنهم الحق. لما قتل عمار عندئذ تبين لمن تبين لكثير منهم. وأمنا عائشة كما قلت روى ابن عساكر بإسناده المتصل من طريق إلى ابن أبي عتيق قال أنها قالت لابن عمر كذا وكذا وكذا، لما لم تنهني يا أبا عبد الرحمن. إذن كذلك عندما قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهما أولى الطائفتين بالحق، كان هذا قبل أم بعد؟ جيد. وباب الاجتهاد هنا كان قائما لأن هذه الغيبيات لم تحدث إلا بعد أن وقعت الفتنة لأمر أراده الله. واضح؟ واضح؟ لا شك ولا ريب لغياب هذه الأدلة رضي الله عنهم جميعا. تفضل. قول أهل السنة في من كفر واحدا من الصحابة أنه فاسق بالإجماع، والنزاع هل يكفر أم لا يكفر، هل يكفر أم لا يكفر؟ قال بعض أهل العلم لا يكفر إلا إن كفر الجميع أو كفر الأكثر أو كفر من صح النص يقينا بأنه من أهل الجنة. واضح؟ أو أجمعت الأمة على أنه من الصحابة رضي الله عنهم وأنه من أهل الجنة لكنه فاسق باتفاق الجميع، فسق أكبر أو أصغر فيه نزاع. وأما إذا كفر الأكثر، إذا فسق الأكثر إذا كفر الجميع فهو كافر بالاتفاق، وإذا كفر واحدا فقد ذهب مالك وطائفة من أهل العلم إلى أن من كفر واحدا من الصحابة فهو كافر. هذه مسألة نزاع، هل كلامي واضح؟ وقد كان مالك يقول من كفر واحدا فهو كافر، واحتج بقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى أن قال تعالى ليغيظ بهم الكفار. قال مالك فمن كفر رجلا من أصحاب محمد فهو كافر، وقد نص بعض أئمتنا من أهل السنة على أن من كفر واحدا من الصحابة فهو كافر، وهذا قول قوي جدا. لا أستحضر الآن ابن تيمية كأنه اختاره أو نقله عن بعض أئمة أهل السنة، واضح؟ لا مسألة واحدة، اسكت. ها أحد له سؤال في درس الليلة لا تخرجوني، أنا أعطيكم الفرصة، في شبهة في كذا أستطيع أبينها لكم. اللي سأل خلاص ما يسألش تاني، خصوصا أنت. أنت من فين؟ إيه؟ من رمادة؟ ومن ساعة ما أحمد راح أفغانستان والدبح ما طلعش عندكم طالب علم. عارف أحمد؟ أنت بقى عبيد. اسأل عنه الواد أحمد. كان بيجي معانا في صحيح مسلم وراح افغانستان وقتل هناك دون ما يستأذن امه، وانا قلت له ما تروحش احمد الا لما تقول له امك. اسمعش الكلام. رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. نعم. اسكت. في الدرس. اسكت. يقولون سيد قطب يعبر بتأويله وبجهله وأنه لم تقم عليه الحجة. أي حجة؟ كان مسجون. طيب ألف معالم في الطريق، من اللي قال كان مسجون؟ أنت. قف ولا تخف. كان مسجون، تعلم ألف معالم في الطريق؟ طيب تعرف أنه ألف كتابه لما قامت ثورة عبد الناصر، وكان سيد قطب في عز مجده، لأن سيد قطب هو الذي ألقى الخطاب في أول الثورة، واجتمع بعبد الناصر وعبد الحكيم عامر وعبد اللطيف بغدادي وجمال سالم وصلاح سالم والاثناشر تمام كده؟ خلاص كده؟ طيب وكان هو من رؤوس وأصحاب الضباط الأحرار، وكان له تداخل مباشر مع جمال عبد الناصر. وأنا أزيدك بيتا من الشعر، أنا أبويا كان له دخل في الموضوع ده، الله يرحمه بقى، كان له تعلق بالأمور دي والله يغفر له. تمام. إذا سيد قطب ألف كتابه قبل أن يسجن، هل فهم؟ طيب. اثنين، أنه هو طبع الكتاب 17 طبعة من سنة 52 إلى 65، 17 طبعة ماشي، وأنه راجع محمود شاكر وبين له الأحاديث لا تسبوا أصحابي، وأجمع أهل السنة، كلام ليك أنت، وأجمع أهل السنة أن الصحابة لا يذكرون إلا بالجميل، والله يقول في القرآن. ثم رد هو على محمود شاكر وقدح فيه من غير حجة وبيان. هل فهم؟ هل فهم؟ أنا معاك من فجر، أنا فاضي. قول. تمام. حلو. تمام. يا ودي عبيد، يا ودي عبيد، تعرف هم سجنوا ليه؟ لما الثورة قامت، ثورة عبد الناصر، فكان موعدين سيد قطب بأمان الإخوان المسلمين، وكان سيد سابق صاحب فقه السنة، وقد التقيت به هناك في مكة عند بيت الشيخ عبد العزيز بن باز، ولست من تلاميذ الشيخ بن باز، ليتني كنت إذا لفلحت. فسيد سابق يقول والله اجتمعنا وتبايعنا مع عبد الناصر على إقامة الشريعة. خلاص كده. فسيد ألف كتابه قبل أن يختلف مع أصحاب الثورة. اختلف معهم ليه؟ لما مسكوا الحكم لم يوفي عبد الناصر للإخوان المسلمين بما كان وعدهم من بل قام عبد الناصر وضرب الإخوان بعد أن أوصلوه إلى سدة الحكم وأعانوه على ذلك. وقلب على الهضيبي رحمه الله وهو من أهل البدع طبعا، وقلب على سيد قطب، وقلب وقلب وقلب، وانقلبت الدنيا. عندئذ بدأ سيد قطب يؤلف ضد الثورة، وكل هذا كانت أحداثه وكان تأليفه للكتب هذه قبل أن يسجن أصلا. فهمت؟ فهل عندك شيء آخر؟ إذن لما يأتي الله يقول في القرآن لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أمر، ماذا يقول سيد قطب في ظلال القرآن؟ ظلال القرآن يذكر أن الصحابة لا يستوي منكم، يعلق هنا يقول الذين قاتلوا في أول الإسلام أعظم أجرا من الذين قاتلوا بعد فتح مكة، لأنهم وطبوا للدولة الإسلامية. إذن هو مر وفسر الظلال وهو فيه كثير من الضلال، كلام واضح، ويمر بالآيات ويمر بالكلام، ويعترض عليه أئمة أهل السنة كالشيخ محمود شاكر وغيره وأحمد شاكر، ثم بعد ذلك يشمخ على الناس. فلماذا لم نعذر إلا هذا الرجل؟ هذا من العجيب. حتى قال العلامة شيخ الإسلام الشيخ ربيع، قال إن الشباب المتحمس أصيبوا بالتبلد عندما يقال لهم إنه يسب الصحابة. يقول هذا محمد حسان وغيره، وحرق قلبي والله إلى آخره. يقول ومن منا لا يخطئ؟ إذن لماذا نقول عن الخوارج مبتدعة ومن منا لا يخطئ؟ كل الناس يخطئون، هذا تمييع. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. نعم. لذلك لما قرئ هذا الكلام على ابن باز، والشيخ ابن باز كان يقول له كتابات مفيدة وينصح بكتب سيد قطب في كلامه القديم، لما بين له هذا الكلام هذا قال هذا يمزق، هذا كلام يمزق، تقرأ كتبه؟ قال تمزق تمزق. نعم جزاه الله خير. ها في الدرس يا ولد. يعني ثبت عن أم سلمة، وثبت عن أبي سعيد، واضح؟ يعني ثبت عن أكثر من صحابي، واضح؟ نعم. مين؟ نفيع. الله أعلم. ما أذكرش الآن. لا. ها. بارك الله فيك.